الدرس السابع والعشرون من شرح الاستعارة. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع والعشرون من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. سبق أن تحدثنا عن الملحق الأول بجزئيه في الدرسين الماضيين، الدرس الخامس والعشرين والدرس السادس والعشرين، المتعلقين بالتقسيم الرابع من البند الرابع من المحور الثالث عشر من محاور الأرجوزة هاته. والآن مع الملحق الثاني، الخلاف بين الجمهور والسكاكي في الاستعارة التبعية. هل هو أي الخلاف بين الجمهور والسكاكي من قبيل الرجحان أو من قبيل البطلان، وما يتعلق بذلك؟ قال الناظم قدس الله سره في تفصيل هذا الملحق الثاني: ويوسف للتبعية نفى لها إلى مكنية قد صرفا، قرينة لها هي المكنية وهي لها قرينة جلية، وذاك مردود. أقول بين يدي البيتين فقوله رحمه الله ويوسف يقصد به ويعني أبا يعقوب السكاكية الخوارزمية المعتزلية الأصم صاحب الفنون والعلوم، فقد كان رحمه الله لا يسمع الرعد كما ذكر الإمام السعد صاحب المفتاح مفتاح العلوم الخصم التاريخي للجمهور في تقرير قضايا بلاغية راقية وعلى رأسها الاستعارة كما تقدم غير مرة، وسيأتي المزيد بحول الله وقوته. انظر ترجمته في مظانها. واللام في قول الناظم رحمه الله للتبعية وفي قوله لها لتقوية العامل الذي هو نفى وصرف، من قوله رحمه الله نفى لها إلى مكنية قد صرف، لضعفه بالتأخير على غرار قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون الآية من سورة يوسف. والأصل والتقدير نفى الإمام السكاكي التبعية في الصفة والفعل والحرف وصرفها وردها إلى مكنية لمقصدين عظيمين، ليكون أقرب إلى الضبط فهذا هو المقصد الأول، ولتقليل الأقسام وهذا هو الثاني، فهذان مقصدان يسوغان له ما قرره وقعده. انظر الشارح البوري. وعليه فإنكار السكاكي للتبعية إنما هو على سبيل الترجيح والرجحان لا على سبيل المنع والبطلان، بدليل ما استخرجه الشارح العصام من توجيه السكاكي، فإنكاره مبني على الرجحان لا على البطلان. قال: والمرجوح منكر، يعني به الإنكار عند ذوي العقول الراجحة. انتهى. أقول: وهذا ما نص عليه الإمام السمرقندي رحمه الله في رسالة له في الاستعارة، وتبعه كما ذكرنا شارحه العصام، خلاف ما يفهم من عبارة الناظم الطيب رحمه الله، حيث يوهم كلامه أن الإمام السكاكي يرد نفس التبعية إلى المكنية، مع أن الأمر ليس كذلك. لذلك استدرك الناظم وقال: قرينة لها هي المكنية وهي لها قرينة جلية، أو نقول البيت الأول من البيتين المحتفى بهما في هذا الدرس مجمل مجمل، والثاني مبين له. أيها الطالب النجيب، فهذا البيت الثاني ليس فيه تشويش على الدارس أو المدرس أو السامع والمستمع، بل فيه فصاحة لا يدركها إلا من أنعم الله عليه بالفهم والبيان والتوفيق والعرفان. وهذا شأن كلام المصنفين، وهذا شأن كلام المصنفين وأصحاب المتون العلمية، وخاصة المنظومة منها، كما لا يخفى على من عاش في حضنها، على من عاش في حضنها وأرضع من حليبها. ألا ترى أن الناظم الطيب رحمه الله يختبر قدراتك الإعرابية، يختبر قدراتك الإعرابية والبلاغية، فيقول: قرينة لها هي المكنية، وهي لها قرينة جلية، هكذا بإيجاز، بدل قرينة التبعية عند غير السكاكي، وهم الجمهور، هي المكنية عند السكاكي. فهذا تقدير صدر البيت، صدر البيت. والتبعية عند غير السكاكي وهم الجمهور قرينة المكنية عند السكاكي، وهذا هو تقدير العجوز من البيت المذكور. انظر إلى هذا الإيجاز غير المخل بدل التطويل الممل. فقوله رحمه الله قرينة مبتدأ مرفوع بالابتداء المعنوي، وقوله هي المكنية، هي المكنية أقول مبتدأ وخبر، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو قرينة. وأما قوله لها، لها فتتعلق بقوله قرينة، وليست متعلقة بالخبر كما لا يخفى. هذا هو الصدر. وقوله وهي لها، وهي لها إلى آخره، هي مبتدأ وخبره قرينة، ولها جار ومجرور يتعلق بقوله قرينة الذي هو خبر وهي إلى آخره. وأما جلية فليس وصفا، ولا نعتل قوله قرينة قصد به المفهوم، وعليه فلا مفهوم لقوله جلية، بل تتميم للبيت، كما أفصح بذلك العلامة الشارح البوري. فلا مفهوم لهذا الوصف كما قلنا، بل هو وصف كاشف ليس إلا. والحاصل أن الضمائر في البيت الثاني المحتفى به أربعة: الأول لها، لها في الصدر عائد على التبعية عند غير السكاكي. الثاني هي، هي من نفس الصدر أيضا عائد على القرينة. الثالث وهي من العجوز عائد على التبعية عند غير السكاكي. الرابع لها من نفس العجوز أيضا عائد على المكنية عند غير السكاكي. قال الشارح البوري رحمه الله ملخصا لهذه الضمائر وحاصله أن ما في حيز المبتدأ من الضميرين أقول يعني بهما لها الأولى ولفظ هي الثانية من الصدر يعود على غير السكاكي، وما في حيز الخبر، وما في حيز الخبر أقول يعني بهما لفظ هي الأولى ولفظ لها الثانية من العجوز يعود على السكاكي، يعود على السكاكي. تأمله بإنصاف، أقول أي بإمعان. انتهى من الشارح البوري مع تعاليق جنون رحمه الله بشيء من التصرف. قال الفقيه العلامة المدرس الوزاني العمراني رحمه الله شارحا قول الناظم قرينة لها هي المكنية البيت، ومعلقا على قول الشارح العلامة البوري، ثم قال: قال المحشي رحمه الله أي مفصلا لما أجمله في البيت السابق، وبين فيه أن الإسناد الإيقاعي في قوله لها إلى مكنية قد صرف مجاز، لأن المردود حقيقة للمكنية هو قرينتها، كما أفصح عنه في قوله: قرينة لها هي المكنية، لا نفس التبعية، لا نفس التبعية، كما هو المتبادر من قوله لها إلى مكنية قد صرف. أقول إذا المردود في الحقيقة للمكنية هو قرينة المكنية لا نفس التبعية. ثم قال المحشي متابعا: وعبارة السمرقندي وأنكر التبعية السكاكي وردها إلى المكنية. قال العصام هو الشارح: بجعل قرينتها مكنية وبرد نفسها إلى التخيلية إلى آخره. أقول: فالمحشي رحمه الله نقل كلام السمرقندي في الفريدة الثانية من العقد الأول من رسالته في الاستعارة مع شارحه العصام بشيء من التصرف. ثم قال المحشي الوزاني العمراني رحمه الله متابعا: وعبارة التلخيص كعبارة الناظم ونصه: واختار رد التبعية، رد التبعية إلى المكني عنها بجعل قرينتها مكنيا عنها وجعل التبعية قرينتها إلى آخره. فيكون المراد ردها مع قرينتها إلى المكنية مع قرينتها، أي المجموع إلى المجموع، بتوزيع أحدهما على الآخر ورد كل منهما لما يصلح له. أقول: فيكون المراد رد المجموع، فيكون المراد رد المجموع إلى المجموع. أقول: فهذا هو الوجه الأول، أو المراد بردها إلى المكنية رد قرينتها. أقول: وهذا هو الثاني، أو ردها إلى قرينة المكنية. فهذه أوجه ثلاثة في تأويل العبارة. فرفع الناظم رحمه الله بهذا البيت، أقول يعني به الثانية قرينة لها هي المكنية البيت، ما يتبادر من البيت الأول مما ليس مقصودا. أقول يعني به قول الناظم: ويوسف للتبعية نفى البيت. ثم قال رحمه الله متابعا: لا أنه مبين للإجمال فقط، والله الموفق. انتهى من المحشي. والخلاصة أن السكاكي نفى التبعية، فلم يقل بها لا في الوصف ولا في الفعل ولا في الحرف ولا في اسم الزمان ولا في اسم ولا في المكان والآلة. انظر الدرس 24، فقد ذكرنا صورا 8 للاستعارة التبعية مع أمثلتها ووجه حصرها تستفيد وتفيد، وصرفها وردها مع قرينتها إلى المكنية مع قرينتها، أو المراد بردها إلى المكنية معناه رد قرينتها أو ردها إلى قرينة المكنية، كما تقدم من الأوجه الثلاثة للمقصدين السابقين عند الشارح البوري رحمه الله. وبعد، فهذه جولات وصولات وتقديرات تستعين بها على مدارسة البيتين من حيث التقعيد والتأصيل. والآن مع مرحلة التمثيل والتفريع. المثال الأول: نطقت الحال بكذا. أقول: انظر الدرس 25، ففيه تقرير الاستعارة الأصلية والتبعية في هذا المثال بما يكفي ويشفي. والآن مع وقفة مع المثال المذكور من حيث الشاهد في الموضوع، فأقول: وبالله التوفيق. الجمهور يجعلون نطقت استعارة لدلت، والحال ويجعلون الحال حقيقة لا استعارة فيها، لكنها قرينة لاستعارة النطق للدلالة. إذن معنى نطقت الحال بكذا أي دلت الحال، فالاستعارة عندهم في النطق تصريحية أصلية تبعية، فالحال حقيقة لا استعارة فيها أبدا. غاية ما في الأمر أنها أي الحالة قرينة لاستعارة النطق للدلالة. وأما صاحبنا الخصم التاريخي للجمهور المشاكس المحترف أبو يعقوب السكاكي فيجعل الحال استعارة بالكناية عن المتكلم، ويجعل نسبة النطق إليها قرينة للاستعارة. فها أنت ترى أن التبعية عنده قسم من المكنية، فما جعله الجمهور قرينة التبعية جعله هو استعارة مكنية، وما جعلوه هم استعارة تبعية جعله هو قرينة مكنية. عجيب عجيب، وإن تعجب فعجب. انظر الدرس 18 تجد ضالتك. قال الناظم رحمه الله: قرينة لها هي المكنية، وهي لها قرينة جلية. فقرينة التبعية عند غير السكاكي، عند غيره، هي المكنية عنده، هي المكنية عنده هو. والتبعية عند غير السكاكي وهم الجمهور قرينة المكنية عنده هو. وخلاصة المثال عنده رحمه الله: نطقت الحال بكذا، أن الحال استعارة مكنية لتشبيهها في النفس بذي النطق، بذي النطق، والجامع الإفهام في كل، والقرينة نطقت. المثال الثاني: ولأصلبنكم في جذوع النخل من سورة طه. أقول: انظر الدرس 26، فقد ذكرنا تقرير الاستعارة في الحرف عند الجمهور بما يكفي ويشفي. انظره فإنه مهم جدا. والشاهد الذي يهمنا الآن كالتالي: إن يوسف أبى. والشاهد الذي يهمنا الآن كالتالي: إن يوسف أبا يعقوب السكاكي يجعل الجذوع استعارة بالكناية عن الظروف والأمكنة الادعائية، والقرينة على هذا في، بينما الجمهور كما تقدم غير القزويني يجعلون في استعارة تبعية، أي في الحرف. وأما الجذوع فقرينة كما تقدم عندهم. فالاستعارة عند الجمهور واقعة في الحرف، أي من كون التشبيه واقعا في متعلق معنى الحرف الكلي ثم في معناه الجزئي. وأما عند الإمام القزويني فالتشبيه وقع أولا في المجرور وليس في الحرف. فالتشبيه وقع أولا في المجرور الجذوع، ثم في الحرف في، كما تقدم بالتفصيل. وبهذا عرفت أن تقرير الاستعارة في مثل هذه الآية: ولأصلبنكم في جذوع النخل، تتنازعه أفهام. وجهة نظر الجمهور، وجهة نظر القزويني، وجهة نظر السكاكي. تدبره رعاك الله، أو تدبرها رعاك الله. المثال الثالث: قال القاضي الفاضل، قال القاضي الفاضل: عضنا الدهر بنا به، ليت ما حل بنا به، لا يوالى الدهر إلا خاملا، خاملا ليس بنا به. أقول وتقرير الاستعارة المكنية عند السكاكي في قوله: عضنا الدهر بنا به، هكذا شبه الدهر بحيوان مفترس، والجامع الإيلام في كل، والصعير للمشبه وهو الدهر للفظ المشبه به وهو الحيوان المفترس، وحذف وأشير إليه بشيء من لوازمه وهو العض، وهو العض، على سبيل الاستعارة المكنية. والقرينة عضنا. انظر شرح منظومة ابن كيران في الاستعارة للأستاذ الأديب محمد فوزي المغربي حفظه الله على الشبكة العنكبوتية. انظر الدرس، وانظر الدرس 18: التقسيم الثلاثي أو الثنائي للاستعارة بين الجمهور والسكاكي، ففيه ما تطلب من الزاد. أقول: قال الشارح البوري رحمه الله: مثال ذلك نطقت الحال بكذا، جعل، أقول أي السكاكي، جعل أي السكاكي الحال استعارة من الكناية، بالكناية عن المتكلم، وجعل السكاكي نسبة النطق إليها قرينة الاستعارة، والقوم على العكس. فما جعله قرينة وهو نطقت هو التبعية، وما جعله كناية وهو الحال هو قرينتها. ولكن ولكن ما ذهب إليه السكاكي مردود، والصواب ما قاله غيره، وإلى ذلك أشار بقوله وذاك مردود، أي ما ذهب إليه السكاكي من رد التبعية إلى المكنية مردود عند صاحب التلخيص. أقول يعني به الإمام القزويني، وأقوى ما رده به أنه إذا جعل قرينة المكنية هي التبعية عند غيره كنطقت، من قولنا نطقت الحال بكذا، كان استعارة تخيلية، والتخيلية عند السكاكي والتخيلية عند السكاكي قسم من التصريحية، وكل تصريحية في الفعل فهي تبعية للاستعارة في المصدر، فقد اضطر إلى القول بالتبعية فوقع فيما فر منه. انتهى من الشارح. قال المحشي العمراني رحمه الله تعليقا على قول الشارح البوري، وأقوى ما رده به، ما لفظه إنه غير مرتض. قال رحمه الله إنه غير مرتض لذلك، أقول أي الشارح البوري غير مرتض لذلك، وقد دفع الاعتراض على السكاكي العصام بوجهين، انظره في شرح السمرقندية. انتهى. ثم قال المحشي رحمه الله تعليقا على قول الشارح كان نطقت استعارة تخيلية إلى آخره، قال المحشي هذا الإلزام مبني على أن قرينة المكنية لا تكون إلا تخيلية، وأن المكنية تستلزم التخيلية لتكون قرينتها، وجعله في التلخيص محل اتفاق. وبحث فيه السعد بأن كلام الكشاف مشعر بخلاف ذلك، أي بعدم الاستلزام، وبأن صاحب المفتاح أيضا صرح بأن قرينة المكنية قد تكون أمرا وهميا كأظفار المنية، وقد تكون أمرا محققا كالإنبات في أنبت الربيع البقلة، أي فلا تكون تخيلية، إذ لا تخيل في الأمر المحقق عنده، فقد أثبت المكني عنها بلا تخيل، أي كما أن التخيلية عند السكاكي توجد بدون المكنية كقولنا أظفار المنية الشبيهة بالسبع علقت بفلان. ثم قال السعد فصار الحاصل من مذهبه أن قرينة المكنية قد تكون تخيلية مثل أظفار المنية ونطقت الحال، وقد تكون استعارة تحقيقية على ما ذكره في قوله تعالى يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي. البلع استعارة عن غور الماء في الأرض، والماء استعارة بالكناية عن الغذاء، وقد تكون حقيقية كما في أنبت الربيع. قال ولكن هذا لا يدفع الاعتراض عن السكاكي، لأنه قد صرح في المجاز العقلي بأن نطقت الحال بكذا أمر وهمي جعل قرينة للمكني عنها. انتهى. ثم قال المحشي ملخصا وحاصله أن ما صرح به في المفتاح وإن دفع عنه اعتراض الاتفاق أن ما صرح به في المفتاح وإن دفع عنه اعتراض الاتفاق الذي ألزمه القزويني أن ما صرح به في المفتاح وإن دفع عنه اعتراض الاتفاق الذي ألزمه القزويني لكنه لا يدفع عنه الاعتراض مطلقا، لأنه صرح بأن نطقت استعارة للأمر الوهمي، وكل استعارة في الفعل فهي تبعية، فقد اضطر إلى القول بالتبعية والله أعلم. قال العلامة جنون رحمه الله في تعاليقه على الشارح البوري عند قوله فوقع فيما فر منه، لا يخفى أن هذا لا يتجه عليه، لأنه رد التبعية إلى المكنية على مذهب الجمهور لإلزامهم بذلك لا على مذهبه هو، فلا حاجة به إلى استعارة قرينة المكنية، لتبقى التبعية بحالها حتى يتوجه عليه ما ذكر. وانظر البناني على السعد. انتهى. أقول وانظر البناني وانظر البناني على المنظومة فقد ذكر نقولات أخرى عن صاحب الأطول وغيره. أقول وعلى كل حال فإن الإمام السكاكي في ورطة، مهما حاول البعض الجواب على تلك الإيرادات والاعتراضات عليه، لأنه قد صرح هو بنفسه في المجاز العقلي بما لا يدع للشك ما ألزم به ونسب إليه. والخلاصة أن هذه المسألة، أعني الخلاف بين الجمهور والسكاكي في التبعية، يحتاج إلى تحرير حرره رعاك الله. انتهى المراد من الشرح المسطور، وبهذا ينتهي التقسيم الرابع، تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية وما يتعلق به من الملحقين المهمين من البند الرابع، التقسيم الخماسي إلى 5 أقسام، من المحور 13 تقسيمات للاستعارة تحت بنود مهمة ومتنوعة. وخلاصة الخلاصة أن التقسيم الرابع استغرق دروسا 4 كاملة، الدرس 24، الدرس 25، الدرس 26، الدرس 27 للأبيات 11 السابقة، وشطرا من صدر البيت 49، وهو قوله وذاك مردود وذاك مردود. وبهذا انتهى الدرس 27، وإلى التقسيم 25 من البند 4 المذكور نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 10 في شهر الله المحرم 1439 هجرية، 3 في 9 من الشهر 9 2017، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد. والسلام عليكم ورحمة الله.